الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع البحث في أن الإجارة المعاطاتية هل هي جائزة أم لازمة؟ واستدل على لزوم الإجارات المعاطاتية بعدة أدلة. الدليل الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في المستند من التمسك بالبناء العقلائي القائم على لزوم المعاملة، بمعنى ترتيب الأثر على المعاملة حتى بعد فسخ أحد المتعاملين. وبما أن الإجارة المعاطاتية معاملة وعقد، فالبناء العقلائي على اللزوم شامل لها. ويلاحظ على ما أفاده أن مدعاه إما ناظر للكبرى أو للصغرى، فإن كان ناظرا للكبرى أي أن مدعاه هو قيام البناء العقلائي على لزوم العقد وترتيب الأثر عليه حتى بعد فسخ أحد الطرفين، ففيه أن البناء العقلائي دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن ولا يحرز شموله للمعاملات المعاطاتية الخالية عن العقد، الخالية عن العقد اللفظي. وإن كان ناظرا للصغرى بمعنى أن مدعاه هو قيام البناء العقلائي على لزوم المعاطات لا على لزوم العقد، قائم على لزوم المعاطات، ومنه الإجارة المعاطاتية، فيدعى أن البناء العقلائي قائم على لزوم المعاطات بما فيها الإجارة المعاطاتية وترتيب الأثر على ذلك حتى بعد فسخ أحد المتعاملين. فهذه الصغرى مما يحتاج إلى إثبات اتصاله بزمان الشارع، أي لا بد لسيدنا قدس سره من إثبات اتصال البناء العقلائي القائم على لزوم المعاطات مع غمض النظر عن عنوان العقد لزمان الشارع المقدس، كي يعلم بعدم ردعه وإمضائه. الدليل الثاني الذي استدل به على لزوم المعاطات هو التمسك بأوفوا بالعقود التي تمسك بها لإثبات لزوم كل عقد، سواء كان لفظيا أو معاطاتيا. الاستدلال بالآية المباركة ذكر له عدة وجوه. الوجه الأول أن الآية المباركة إرشاد إلى لزوم العقد، فالأمر فيها ليس إلا أمرا إرشاديا بلزوم العقد ونفوذه. ويلاحظ على ذلك كما سبق منا أن ظاهر الأمر كونه أمرا تكليفيا بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع، حيث قالت الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر المتوجه للذين آمنوا بما هم كذلك إنما هو الأمر التكليفي لا الإرشاد إلى لزوم العقد. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بالآية في الآية المباركة على لزوم العقد هو أن يقال بما يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن الأمر في الآية أمر تكليفي بلزوم الوفاء بالعقد، والمراد بالوفاء بالعقد هو تحقيق مقتضاه، أي ترتيب الأثر على كل من طرفي العقد من التمليك والتملك. المقدمة الثانية أن مقتضى الإطلاق الأحوالي والأزماني للآية المباركة هو وجوب ترتيب أثر المعاملة حتى بعد فسخ أحد المتعاقدين، هذا هو مقتضى الإطلاق. مقتضى الإطلاق الأحوالي لزوم تحقيق مقتضى المعاملة وترتيب آثارها وإن فسخ أحدهما أو حتى بعد زمان فسخ أحدهما. فمقتضى الإطلاق الأحوالي والأزماني لزوم ترتيب الأثر حتى بعد الفسخ، وهذا مساوق للزوم المعاملة وضعا، يعني هذا مساوق لعدم تأثير الفسخ في هدم المعاملة، إذ لو كانت المعاملة فاسدة لم يعقل إلزام الشارع بترتيب الأثر عليها. إذن حكم الشارع بلزوم ترتيب الأثر على المعاملة حتى بعد فسخ أحد المتعاملين مساوق لماذا؟ لعدم تأثير الفسخ وعدم نفوذه. هذا هو خلاصة الاستدلال. وأشكل عليه بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بيان ذلك أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد، فلا بد من صدق العقد في رتبة سابقة على حكم الشارع بوجوب الوفاء، والمفروض أن فسخ أحد المتعاملين موجب للشك في بقاء عنوان العقد وعدم بقائه، فإنه بعد فسخ أحد المتعاملين يتحقق الشك وجدانا بأن العقد عنوان العقد باق أم ليس بباق. إذن التمسك بالإطلاق الأحوالي للآية لإثبات وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين هو عبارة أخرى عن التمسك بالإطلاق الأحوالي للآية لإثبات وجوب الفسخ حتى مع الشك في صدق عنوان العقد، وهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالاستدلال غير تامين. أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبتين. الجواب الأول: ما تعرض له السيد الإمام قدس سره في مبحث الخيارات، ومحصله أن العقد هو الفعل الإنشائي، والفعل الإنشائي آني الحدوث وليس أمرا تدريجيا. فبما أن العقد فعل إنشائي والفعل الإنشائي آني الحدوث، كان مقتضى مناسبة الحكم للموضوع بقاء الحكم وإن زال عنوان العاقد كما ذكر الأصوليون في آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أن الحكم بوجوب قطع يد السارق موضوعه السرقة، والسرقة أمر آني الحدود، فإذا كانت السرقة أمرا آني الحدود فلا محالة، مقتضى مناسبة الحكم وهو حكم الشارع بوجوب قطع اليد لهذا الموضوع الذي هو آني الحصول بقاء الحكم حتى مع زوال عنوان الموضوع، وإلا لو كان الحكم دائرا مدار الموضوع حدوثا وبقاء لكان تشريعه لغوان، بلحاظ أنه إذا كان الموضوع آني الحدوث فلا يعقل إناقة الحكم به حدوثا وبقاء، وإلا لكان تشريع الحكم لغوان، إذ لا مجال لتطبيقه وفعليته إلا آن حدوث الموضوع. وحينئذ فمقتضى قرينة اللغوية التي عبرنا عنها بقرينة مناسبة الحكم للموضوع بقاء الحكم حتى مع زوال عنوان الموضوع، أو بعبارة صناعية أن موضوع الحكم حدوث عنوان السرقة، لا أن موضوع الحكم نفس السرقة كي يقال بأنه لا يعقل اقترانهما في الحدوث والبقاء. كذلك الأمر في محل كلامنا لما كان موضوع وجوب الوفاء هو العقد، والعقد آني الحصول آني الحدود، كان مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو بقاء الحكم حتى مع زوال عنوان الموضوع، وإلا لكان تشريع الحكم لغوان. أو فقل بعبارة أخرى موضوع وجوب الوفاء حدوث العقد لا نفس العقد. وهذا الجواب مبني على أن العقد هو عبارة عن الفعل الإنشائي، أما إذا قلنا بأن العقد عنوان عرفي للقرار الاعتباري القرار الصادر من كل من المتعاقدين أمر اعتباري ممتد في وعاء الاعتبار، ونسبته للفعل الإنشائي نسبة المسبب لسببه، فالفعل الإنشائي أداة لتحقيق عنوان العقد وليس هو العقد، العقد ليس إلا القرار الممتد والمرتسم في وعاء الاعتبار، وبالتالي فعنوان العقد أمر ممتد وباق وليس أمرا آني الحدوث كي يقال بأن مقتضى قرينة مناسبة الحكم للموضوع بقاء الحكم حتى مع زوال عنوان الموضوع. الجواب الثاني أن يقال بأن العقد كسائر الاعتبارات التي هي مورد إمضاء الشارع وردعه، فإن سائر الاعتبارات العقلائية كاعتبار العقلاء للملكية أو اعتبار العقلاء للحقية اعتبارات هي مورد للإمضاء أو الردع من قبل الشارع المقدس، كذلك عنوان العقد مورد للإمضاء أو الرد من قبل الشارع المقدس. وبناء على ذلك فنقول بأن زوال عنوان العقد بالفسخ ليس إلا عبارة عن حكم الشارع بتأثير الفسخ، يعني ليس عندنا أمران، ليس لعنوان العقد تحقق في رتبة سابقة على فسخه أو عدم فسخه، إن كان الفسخ مؤثرا شرعا فعنوان العقد منقض. وإن كان الفسخ غير مؤثر شرعا فعنوان العقد باق. إذن فبالنتيجة بما أن العقد اعتبار شرع اعتبار عقلائي قابل للإمضاء والرد، لم يكن لعنوان العقد بقاء في رتبة سابقة على تأثير الفسخ وعدم تأثيره، بل إما أن يكون الفسخ مؤثرا فلا عقد، وإما أن يكون العقد وإما أن يكون الفسخ لاغيا شرعا فالعقد باقٍ. وبناء على هذا المعنى فنقول بأنه إذا شككنا في أن العقد باقٍ بعد فسخ أحد المتعاملين أو ليس بباقٍ، فمرجع الشك في ذلك إلى الشك في أن الفسخ مؤثر شرعا أم ليس بمؤثر شرعا. إن كان الفسخ مؤثرا شرعا فالعقد منقض، إن كان الفسخ غير مؤثر شرعا فالعقد باقٍ. وبما أننا أثبتنا بمقتضى الإطلاق الأحوال لأوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين، كان إثبات وجوب الوفاء بالعقد بمقتضى الإطلاق الأحوالي للآية حتى بعد فسخ أحد المتعاملين دالا بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على بقاء عنوان العقد وعدم تأثير الفسخ. إذن فبالنتيجة لا معنى للإشكال على ذلك بأن التمسك بالإطلاق الأحوالي لإثبات وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد فسخ أحد المتعاملين تمسك بالعام في الشواة المسباقية، إذ نفس هذا الإطلاق كما هو مثبت لوجوب الوفاء بالعقد بعد الفسخ هو بنفسه مثبت لمشنو؟ لبقاء عنوان العقد، إذ لا معنى لبقائه إلا تأثير الفسخ شرعا. وحيث كان وجوب الوفاء تكليفا مساوقا لعدم تأثير الفسخ وضعا، كان نفس الإطلاق المثبت لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ أحد المتعاملين مثبتا لماذا؟ لبقاء عنوان العقد، ولم يكن المقام من باب التمسك بالعام في الشبهة المسباقية. هذا هو المستعان. الفسخ لا الذي له أثر حكم الشارع، ما لي حكم الأثار بحكم الشارع بتأثير الفسخ لا للفسخ، كل الأثار هو حكم الشارع، هل أن الشارع حكم بتأثير الفسخ فلا عقد، أو أن الشارع لم يحكم بتأثير الفسخ فالعقد موجود، فموضوع الأثر حكم الشارع بالتأثير وعدمه لا نفس الفسخ وعدمه. ها فهذا الحكم مشكوك، لا لا لا، الشك في بقاء العقل مسبب عن هذا الحكم، هذا هو موضع المناقشة. المستدل أو المجيب بهذا الجواب أو المستشكل عفوا، المستشكل في الاستدلال بالآية يدعي أن الشك في وجوب الوفاء بالعقد تكليفا مسبب عن الشك في بقاء العقد، وبما أن بقاء العقد مشكوك لاحتمال تأثير الفسخ شرعا فالتمسك حينئذ بالإطلاق تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نحن نقول بأن الشك في بقاء العقد مسبب عن الشك في تأثير الفسخ، الشك في بقاء العقد وعدمه مسبب عن الشك في تأثير الفسخ شرعا وعدمه. وبما أن هذا الشك يعني الشك في تأثير الفسخ وعدمه هو مرتفع بنفس الإطلاق، يعني نفس إطلاق الآية الدال على وجوب الوفاء بالعقد تكليفا حتى بعد فسخ أحد المتعاملين، نفس هذا الإطلاق مثبتا لماذا؟ لتأثير لعدم تأثير الفسخ شرعا، لأن وجوب الوفاء بالعقد مساوق لعدم تأثير الفسخ فيه، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لكان وجوب الوفاء بهذا العقد لغوا لا يصدر من الشارع الحكيم. إذن فبالنتيجة لما كان وجوب الوفاء مساوقا لعدم نفوذ الفسخ كان نفس الإطلاق المثبت لوجوب الوفاء مثبتا لبقاء العقد. فما هو موضع الإشكال؟ هذا كلام مسلم، ولكننا نقول بأنه كيف نثبت عنوان العقد؟ من أين أثبتتم حكم عدم حكم الشارع؟ هو الكلام ما يخالف. إذن فبالنتيجة الإشكال غير واردين، لأن الإشكال مبني على أنه لابد من إثبات بقاء العقد في رتبة سابقة على وجوب الوفاء. احنا نقول ما يحتاج هذا، نقول أننا لا نثبت بالإطلاق الفرق وعلى مع الشك للمساوقة بينهما. يعني ما هو الدليل على لزوم إثبات بقاء العقد في رتبة سابقة؟ هو هذا الذي على المستشكل أن يثبته، هو يدعي أنه لابد أن نثبت بقاء عنوان العقد في رتبة سابقة على وجوب الوفاء. نقول لا، يكفي أن يقوم دليل واحد مثبت للموضوع والحكم معا، هم يثبت بقاء العقد هم يثبت وجوب الوفاء به، لا مانع من ذلك. الجواب الثالث ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، ومحصل هذا الجواب يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل عقد فهو مشتمل على أمرين: الأمر الأول الالتزام والتعهد بالمبادلة بين المبيع والثمن، أو بين المنفعة والأجرة في باب الإجارة مثلا. التعهد بالمبادلة، التعهد والالتزام بالمبادلة والمعاوضة عنصر مشتمل ومستبطن في عنوان العقد عرفان. والعنصر الثاني هو التمليك، يعني تمليك كل من الطرفين التزامه وتعهده بالمعاملة مقابل تمليك الآخر له التزامه وتعهده بالمعاملة. فعنوان العقد بحسب المرتكز العقلائي مستبطن لهذين العنصرين. المقدمة الثانية: مقتضى الإطلاق الأحوالي للآية هو وجوب الوفاء بالعنصر الأول، وجوب الوفاء بالعقد أي إبقاء العنصر الأول، لا معنى للوفاء بالعقد إلا ماذا؟ إلا البقاء على التعهد بمعنى العقد، البقاء على التعهد بمضمون العقد. مضمون العقد هو المبادلة والمعاوضة بين الطرفين، والوفاء بهذه المبادلة والمعاوضة عبارة عن بقاء التعهد والالتزام بها. فلا معنى للوفاء إلا بقاء التعهد والالتزام بهذه المعاملات. إذن فالأمر التكليفي بالوفاء هو عبارة عن إبقاء التعهد والالتزام بهذه المعاملة حتى بعد فسخ أحد المتعاملين. يعني أنت يجب عليك أن تبقى على التزامك وتعهدك وإن رفع الآخر يده عن هذا الالتزام، وكذلك الأمر بالعكس. هذا هو معنى وجوب الوفاء بالعقد في الآية المباركة. فإذا ثبت ذلك ثبت بنفس هذا الإطلاق عنوان العقد، إذ ليس معنى العقد إلا بقاء التعهد. العقد بحسب المرتكز العقلائي هو عبارة عن شنو؟ عن التعهد والالتزام. العقد بحسب المرتكز العقلائي هو عبارة عن تعهد كل من الطرفين بالمبادلة. فإذا كان متعلق الأمر في الآية وهو وجوب الوفاء نفس هذا المعنى، ألا وهو التعهد والالتزام بالمعاملة، كان نفس الأمر الدال على وجوب الوفاء بالعهد تكليفا دالا على شنو؟ على بقاء عنوان العقد. فلا معنى للإشكال بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. منشأ الشك في صدق عنوان العقد ما هو؟ الشك في أن الفسخ مؤثر أم لا. نقول حكم الشارعي بإبقاء التعهد والالتزام بالمعاملة حتى بعد فسخ أحدهما هو عبارة عن حكم الشارع ببقاء عنوان العقد ليس إلا، وليس هناك شيء آخر، كي يرد الإشكال بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا، هو أفاد بأن هناك أصلا موضوعيا ليس العقد هو الفعل الإنشائي ولا التلفظ بالإيجاب والقبول، ليس العقد. الشك في بقاء التعهد هذا العقد. الفرق بين هذا وبين ما ذكرنا سابقا كان يفترض أن العقد أمر اعتباري في وعاء الاعتبار، فإذا كان العقد أمرا ممتدا في وعاء الاعتبار فهو قابل للهدم للفسخ، ليس كذلك؟ المحقق الناني يقول لا، العقد ما اشتمل على هذين العنصرين، التعهد بالمبادلة وتمليك كل من الطرفين التزامه مقابل تمليك الآخر الالتزام، هذا هو العقد. ببقاء التعهد، إذا التعهد باق العقد باق، لأن العقد مشتمل على هذين العنصرين. العنصر الثاني الآن مو محل كلامي، كلامنا في العنصر الأول، بقاء العقد وعدمه ببقاء التعهد وعدمه. فإذا الشارع حكم ببقاء التعهد كان حكما ببقاء العقد بعد. يعني يريد أن يقول المحقق النائني بما أن العقد بحسب المرتكز العقلائي متقوما بماذا؟ بالتعهد. متى ما حكم الشارع بإبقاء التعهد فقد حكم ببقاء العقد، فليس هناك شيئان، يعني بقاء العقد وبقاء التعهد. حكم الشارع ببقاء التعهد حكم الشارع ببقاء العقد. فإذا استفدنا من الأمر بالوفاء في الآية هو حكم الشارع بإبقاء التعهد والالتزام حتى بعد رفع أحد الطرفين يده والتزامه عن هذه المعاملة، كان حكم الشارع بذلك حكما ببقاء عنوان العقد، فلا يرد إشكال التمسك بالعام عليكم السلام في الشبهة المصداقية. ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. يقول هذا هو معنى الوفاء، معنى الوفاء بالعقد مو ترتيب الأثر. وفى بالعقد يعني بقي على تعهده به. ما هو الوفاء؟ لابد أن نحدد معنى الوفاء، ولا بد أن نحدد معنى العقد بحسب المرتكز العقلائي. ما معنى الوفاء؟ لا، هو يقول الوفاء البقاء على التعهد، مو ترتيب الأثر. افترض الإنسان ما رتب أي أثر، ما رتب بس لكنه باق على تعهده. إنسان قال أنا متعهد بالمبادلة بيني وبينكم، لكنني عصيانا لا أرتب أثرا على هذا التعهد وإن كنت ملتزما به نفسيا. محقق النائن يقول ليس معنى الوفاء ترتيب الأثر على العقد، كي يكون نسبة العقد لنسبة الموضوع للحكم كما هو محل إشكال المستشكل. لو كان الوفاء بالعقد هو عبارة عن ترتيب الأثر عليه لكان نسبة العقد للوجوب الوفاء نسبة الموضوع للحكم. وجه الإشكال أنه التمسك بالإطلاق فرع إثبات الموضوع، فإذا كان الموضوع مشكوكا كان تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. لا، الموضوع ليس كذلك. الوفاء بالعقد ليس عبارة إلا عن بقاء التعهد به، بقاء التعهد بالمبادلة، هذا معنى الوفاء بالعقد. فإذا كان معنى الوفاء بالعقد هو ذلك، فحكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد يعني حكم الشارع بلزوم بقاء التعهد بالمبادلة، وبقاء التعهد بالمبادلة هو عبارة عن بقاء العقد. شنو العقد غير التعهد؟